إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وطاب سعيكم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات شرح رسالة الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات في القرآن العظيم للشيخ العلامة علي بن توفيق النحاس يحفظه الله. وقد شرحت 3 دروس وهذا هو الدرس الرابع، فترجمت للناظم يحفظه الله وقلت وشرحت سيرته الذاتية العطرة الطيبة باختصار في درس، ثم قدمت ضبطا للمنظومة وهي عبارة عن 13 بيتا، وكان ذلك في الدرس الثاني. والمنظومة من أي بحر؟ الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، ومثلها في الشطر الثاني وهو من البحور المركبة. وشرحت الوقف على كلا في درس وكان درسا طويلا، وذلك لأن كلا بمواضعها 33 وبأحوالها وكلام العلماء فيها وما قيل فيها يحتاج إلى هذا، فحبذا أن تعودوا إلى المادة العلمية المكتوبة، وأن تعودوا أيضا إلى الدرس الصوتي ففيه تيسير عليكم إن شاء الله. الدرس الرابع أخصصه للوقف على بلى. وبلى أيها الأحبة حرف من الحروف، وبداية أذكركم بما قاله الدكتور توفيق النحاس في الوقف على بلى، قال: ووقف بلى كاف سوى مقسم به، ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر، ومن قبل لكن بالخلاف 3، وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر. هذا ما قاله، ذكر بيتين للوقف على بلى. كم بيتا ذكر للوقف على كلا؟ أحسنت، 3 أبيات. وهنا ذكر بيتين، قال: ووقف بلى كاف، أي والوقف على بلى وقف كاف، فلا يتعلق بما بعده لفظا أي إعرابا، فبلى تنقطع عما بعدها إذا صح الوقف عليها في الإعراب، وما بعدها كلام مستأنف يفيد تأكيد معنى بلى. قال: سوى مقسم به، أي ولا تقف على بلى إذا كانت بلى في أسلوب قسم، وكذلك من قبل قد جاءتك في سورة الزمر، ولكنه أسكن الميم لضرورة النظم، ضرورة بحر الطويل، قال في سورة الزمر. وإذا جاءت بلى في أسلوب قسم أو كانت في هذه الآية بلى قد جاءتك آياتي، فلا يوقف عليها، وكذلك من قبل لكن بالخلاف 3، وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر. ومعنى هذا الكلام يشير إلى وجود خلاف في الوقف على بلى أو وصلها إذا جاء بعدها لكن، وكذلك في موضع سورة الملك. أيها الأحبة، هذا الكلام هو فقط تمهيد، إن شئت أن تنساه الآن فافعل، فإني ذاكر لك أشياء في غاية الأهمية عن بلى. ما معنى بلى؟ بلى حرف جواب يرد بعد النفي، يرد بعد النفي يعني يسبق بنفي على الراجح، فقد يسبق بغير النفي، لكن غالب أحواله أن يسبق بالنفي لإبطاله، كما أقول لك ألم تأكل؟ فإن قلت بلى، ما معنى بلى؟ أكلت أم لم تأكل؟ أنك لم تأكل. ألم تأكل؟ تقول بلى. أكلت ولا لا؟ لم تأكل. يبقى إذن ألم تأكل فقولك بلى، نعم أنا ما أكلت، لكن إن قلت نعم معناها أنك أكلت. إذن حرف جواب يرد بعد النفي لإبطاله، فهو يبطل النفي، هو يبطل النفي. ألم تحضر اليوم؟ تقول بلى. إذن لما أقول لك ألم تأكل فأنت تقول بلى، يبقى أكلت ولا ما أكلتش؟ يبقى أكلت. ممتاز، كده أنتوا كده فاهمين، يبقى أنت فعلا أكلت. ألم تحضر اليوم؟ بلى، يبقى أنت حضرت. طب واحد قال لك لا، أو قال عفوا نعم، ألم تحضر؟ قلت نعم، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت ما حضرت. في قول ربنا تبارك وتعالى، لا، في آية أظهر من هذا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى قالوا بلى هذا إثبات للربوبية، يعني أنت ربنا. ولو قالوا نعم يبقى هذا إثبات، أي لست ربنا. إذن معنى بلى إبطال للنفي، فهي تثبت، تبطل النفي وتثبت المعنى. ألم تأكل؟ تقول بلى، يعني أنا كلت وشبعت، تمام، العملية مية مية الحمد لله. ألم تأتي؟ بلى، يعني جئت. لو قلت نعم يبقى إيه؟ يبقى العكس، تثبت النفي. إذن بلى تبطل النفي، ونعم تثبت النفي. هذا هو المعنى، وهو ما ذكر في المعجم الوسيط. في كم موضع ذكرت؟ في 22 موضعا من القرآن الكريم، في 22 موضعا من القرآن الكريم، في 16 سورة. أقول أيها الأحبة، أمامكم على الشاشة هذه المواضع، قد جمعتها لكم، ولعلكم تذكرون أكثر سورة وردت فيها بلاء. ما هي؟ البقرة. كم مرة وردت في سورة البقرة؟ 3 مرات. العلماء لهم في الوقف على بلاء تفصيل. قبل التفصيل أذكر لكم الأصل اللغوي لبلاء. قال الشيخ يحفظه الله، أصل بلاء بل، زيدت عليه أي على بلاء أو على بل الألف التي تدل على أن السكون ممكن، وأنها لا تعطف ما قبلها على ما بعدها مثل بل، فزيادة الألف جعلتها صالحة للوقف عليها، فهي جواب لكلام فيه نفي. وذكر كلاما لابن الجزري. المعنى عندما نسمع بل، بل هذه تبطل ما قبلها وتثبت ما بعدها. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم. قول اليهود أن قلوبهم مغلفة مصفحة لا تقبل الإيمان قول باطل، ولذلك قلنا نحن قلوبنا غلف مغلقة، لا نقبل رسلا غير رسلنا، ولذلك لم يؤمنوا بالنبي. هذا كلام كذب، كلام باطل. وإنما الله هو الذي طبع على قلوبهم لكفرهم وفساد دينهم وعقيدتهم وما بدلوه وما حرفوه. بل، إذن بل تثبت ما بعدها وتتعلق بما بعدها، ولذلك لا يصح الوقف على بل، صح يا شباب؟ أما بل لما زيدت الألف في بلا صح الوقف عليها. إذن هي فيها من معنى بل. مرة أخرى قال الشيخ، أصل بلا بل زيدت عليه الألف التي تدل على أن السكون ممكن، وأنها لا تعطف ما قبلها على ما بعدها مثل بل، فزيادة الألف جعلتها صالحة للوقف عليها. العلماء اتفقوا على الوقف عليها، صح أم خطأ؟ لا، خطأ. هناك 3 آراء للعلماء، منهم من جوز الوقف عليها مطلقا، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من فصل، مثل الكلام على كلا. وقد أخذ الشيخ الدكتور توفيق بأي رأي؟ بالرأي الثالث، وهو التفصيل. إذن أقسام بلاء في القرآن عند من فصل، عند من فصل، لكن عندي هناك من منع، وهناك من جوز، وهناك من فصل. عند من فصل، من منع معروف، منع لا تقف في أي موضع، ومن جوز قف. طب من فصل؟ ما أقسم بلاء عنده؟ متى أقف متى لا أقف؟ عندما انفصل قال بلى عندي على ثلاثة أقسام، القسم الأول يجوز الوقف عليها، والثاني لا يجوز الوقف عليها، والثالث مختلف فيه. هذا عندما انفصل. من يذكر لي هذا الكلام؟ ما أقسام بلى في القرآن عندما انفصل؟ تفضل. الأول اللي هو القسم الأول مش الرأي، يعني مجموعة من الآيات اللي فيها بلى يجوز الوقف عليها، والثاني لا يجوز، والثالث في، لا ليس فيه تفصيل، في خلاف يا أخواني. لا تخلطوا بين آراء العلماء في قضية الوقف أو عدم الوقف وبين من قال بالتفصيل متى أقف ومتى لا أقف. من قال بالتفصيل قال والله أنا سأقسم بلى على ثلاثة أقسام، فقسم يجوز وقسم لا يجوز وقسم فيه خلاف. الآن عليك أن تسألني هذا السؤال، ما القاعدة التي تجعلني أقف على بلى؟ أليس هذا السؤال الذي ينبغي أن نؤصله وأن نضعه أمام أعيننا حتى ننطلق ونرى من جوز أو القسم الذي يجوز فيه؟ إذن هو يجوز فيه وفقا للقاعدة أو لا يجوز أو فيه خلاف؟ إليكم الضابط بعد أن أذكر أبيات الإمام السيوطي، وهي أبيات نافعة وجدتها في كتاب الشيخ الحصري يحفظه الله، وهو معالم الاهتداء في الوقف والابتداء. هذا كتاب الحصري، هذا هو كتاب الشيخ الحصري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، معالم الاهتداء في الوقف والابتداء للشيخ الحصري رحمه الله. هذه الأبيات الجميلة للإمام السيوطي، وأنا فقط سأقرأها ولن أعلق عليها كثيرا لأنني سأركز اليوم على أبيات الناظم وهو الدكتور علي توفيق النحاس حتى لا أطيل عليكم. بسم الله. قال السيوطي رحمه الله: حكم بلى في سائر القرآن ثلاثة عن عابد الرحمن. إذن تفهم من البيت الأول أن السيوطي يقول بالتفصيل أم بالمنع مطلقا أم بالجواز مطلقا؟ بالتفصيل. إذن السيوطي قال بالتفصيل، أعني السيوطي جامع الإتقان، لأنه قال ثلاثة عن عابد الرحمن، فمن عابد الرحمن هذا؟ قال أعني السيوطي جامع الإتقان، فنسب نفسه إلى أهم كتاب ألفه هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، عن عصبة التفسير والبرهاني، أي هذا الكلام جاء عن جمهور المفسرين وجمهور أهل الحجة والعلم في هذا الشأن. فالوقف في سبع عليها قد منع لما لها تعلق بما جمع، إذن لا يوقف على بلى عند الإمام السيوطي في سبعة مواضع، والسبب لأنها تتعلق لفظا بما بعدها. قالوا بلى في سورة الأنعام والنحل وعدا عن ذوي الأفهام، فهذان موضعان. وقل بلى في سبأ قد استقر كذا بلى قد فتلونها في الزمر. إذن هذه كم؟ ثنتان مع الثنتين المجموع أربعة، بقي ثلاثة. قالوا بلى في آخر الأحقاف، وفي آخر الأحقاف موضعان، هو يقصد بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أحسنت. قال وفي التغابن للذكي الوافي، فهذه كم؟ هذه ستة، بقي واحد في كل بيت ذكر موضعين، فهذه ستة. وقل بلى في سورة القيامة، ماذا عندي بلى مرة واحدة في سورة القيامة؟ في أي آية؟ بلى قادرين على، أحسنت، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فاحذر من التفريط والملامة. وخمسة فيها خلاف زبرا، أي كتب. فما هي إذن؟ عنده سبعة منع الوقف عليها، وخمسة فيها خلاف مدون بين العلماء، فما هي؟ قال بالمنع والجواز حيث حرر بلى ولكن. بلى ولكن قد أتى في البقرة، وفي الزمر بلى ولكن حرر، بلى ورسلنا أتى في الزخرف وفي الحديد مثلها عنهم قفي. قالوا بلى في الملك. إلى هنا تنتهي هذه المواضع الخمسة. ثم قال: ثم جوزوا في ثالث الأقسام وقفا أبرزوا. وعدها أي عند من هذه، عد هذه المواضع التي يجوز الوقف على بلى فيها عشر، سوى ما قد ذكر لم تخف عن فهم الذكي المستقر. الشيخ كل هذا الكلام ذكره في كم؟ في بيتين فقط، ذكره في بيتين مع خلاف في التفصيل. السؤال الآن الذي أكرره عليكم: متى يجوز الوقف على بلى في القرآن الكريم؟ الجواب، تفضل الشيخ علاء. نعم، إذا كانت جواب لما قبلها غير متعلقة بما بعدها، والجملة بعدها مستأنفة تقليدية لا محل لها من الإعراب. أحسنت، حسبك. إذا كانت جوابا لما قبلها غير متعلقة بما بعدها لفظا، لأنها قد تتعلق بما قبلها لفظا ويوقف عليها، والجملة بعدها مستأنفة تعليلية لا محل لها من الأعراب، من الإعراب، إذن بلى حتى تقف عليها وأنت مطمئن، بلى تكون جوابا لما قبلها لا تتعلق بما بعدها لفظا وبعدها جملة مستأنفة، هنا تقف على بلى. كم مرة جاب بلى في القرآن؟ 22 مرة. جميل. الآن قال الشيخ: ووقف بلى كاف سوى. إذن هو سيعد لك ماذا؟ الذي يجوز أن تقف عليه أم الذي لا يجوز والمختلف فيه؟ أحسنت. من يقرأ البيتين؟ اتفضل. ووقف بلى كاف سوى مقسم به، ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر، ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة، وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر. أفلحت وبارك الله فيك ونفع الله بك. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووقف بلى كاف سوى مقسم به. إذن علينا أن نعد لك الآن كما ذكر الشيخ، وهو أن نذكر متى لا يصح الوقف على بلى وما الذي فيه تفصيل، فأعيروني القلوب والأسماع. المواضع التي لا يجوز الوقف فيها على بلى: قال ووقف بلى كاف سوى مقسم به، ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر. المواضع التي جاءت فيها بلى في أسلوب قسم في هذه المواضع الأربعة: في سورة الأنعام في قول ربنا تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، فالواو في وربنا واو قسم. وهنا لاحظوا أن قالوا بلى وربنا، لو وقفنا على بلى تقول مفهوم يا شيخ، تقول لك نعم مفهوم فعلا، قالوا بلى أليس هذا بالحق، بلى يعني هذا هو الحق يا رب وقد عايناه يقينا. طب ابدأ وربنا، من الذي قال وربنا؟ هو الذي قال بلى. إذن هذا بعض مقول القول، فلا يصح إذن الفصل والتجزئة بينهما، لا يصح هذا. كذلك أيها الأحبة، في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة سبأ: وقال الذين كفروا، من يقرأ الآية حتى أستريح وأنتم تنشطون؟ تفضل. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أحسن. وهذا أيضا أسلوب القسم فيه ظاهر أم لا؟ ظاهر. لذلك قال ووقف بلى كاف سوى مقسم به، إذا جاءت في أسلوب قسم لا يصح لك عند أن تقف على بلى. الآية هذه ذكر الشيخ كلاما كثيرا فيها، الشيخ ذكر كلام كثير في هذه الآية، وهو أثر اختلاف القراءة في الوقف على بلى. فقال عند من قرأ عالم الغيب كالإمام نافع، يصح أن يقف على بلى، قل بلى ثم يبدأ وربي لتأتينكم عالم الغيب، عالم الغيب. ولكن من يقرأها بالجر فإنه لا يجوز، والشيخ رفض هذا الكلام وذكر هذا الكلام عن بعض العلماء من علماء الوقف والابتداء، وهو يكثر النقل عن الإمام الدالي وكذلك عن الأشموني وعن غيرهما ممن يشتغلون بالوقف والابتداء، خاصة الداني والأشموني، وأيضا عن بعض المفسرين وابن الجزري، هذا أكثر النقولات عنهم. أقول ورجح أنه لا يصح في القراءتين، من قرأ بالجر ومن قرأ بالرفع على الاستئناف لا يصح الوقف على بلاء لشدة الترابط. ولعلكم الآن تفتحون الكتاب فإني أريد أن تتابعوا أيضا في الكتاب، بارك الله فيكم. عندما نأتي إلى الموضع الثالث في سورة الأحقاف، من يقرأه؟ تفضل. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. أحسنت. إذن لا يصح الوقف على بلى لأنها جزء من مقول القول وبعدها قسم، وهناك تعلق لفظي بين بلى وما بعدها. الموضع الرابع وهو الموضع الأخير في القسم، يعني القسم أربعة، قوله سوى مقسم به بلى جاءت في أسلوب قسم في كم موضع يا إخوانا؟ أربعة. الموضع الرابع اقرأ سورة التغابن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أحسنت. وهذا ظاهر أيضا، قل بلى وربي لتبعثن الآية. وأما الموضع الذي في سورة الزمر ففي قول ربنا تبارك وتعالى، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. وله تعليق أيها الأحبة على ذلك، فأود أن يقرأه أحدكم. من يقرأ لي تعليق الشيخ في الصفحة 12 في قوله موضع سورة الزمر هو الذي أضفته على ما ذكره الداني؟ تفضل بصوت مرتفع. موضع سورة الزمر وهو الذي أضفته على ما ذكره الداني وهو قوله تعالى فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وهو الموضع الأول قال الأشموني في منار الهدى. الموضع الأول أي أن هناك في سورة الزمر موضع آخر ولا يوقف على بلى لأنها لم الكلام لمن؟ الأشموني. تفضل. ولا يوقف على بلى لأنها لم تسبق بنفي ملفوظ ولا بشيء من مقتضيات الوقف ولا مجيباته، بل هي هنا جواب لنفي مقدر، كأن الكافر قال لم يتبين لي الأمر في الدنيا ولا هداني الله، فرد الله عليه حسرته وقوله بقوله بلى قد جاءتك آياتي، فصارت بلى هي وما بعدها جوابا لما قبلها فلا يوقف عليها لأن النفي مقدر، فهي معه جواب لما جرى قبل. وقد أجاز الوقف عليه ابن الجزري في التمهيد ثم قال إنه من المشكلات لأن بلى لا تأتي إلا بعد نفي ظاهر، لذا رجحنا عدم الوقف عليها. الكلام لمن؟ لابن الجزري. لا، الكلام لمن؟ الكلام للشيخ النحاس. الآن انتهى كلام ابن الجزري، انتهى كلام ابن الجزري بارك الله فيك. نعم، إلى قوله نفي ظاهر، انتهى هنا الكلام عن الإمام ابن الجزري، ثم استأنف الدكتور علي ورجح أنه لا يوقف على بلى. اتفضل كمل. لذا رجحنا عدم الوقف عليها هنا، هو المراد من قولي ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر. وقد روي عن نافع جواز الوقف على بلى في سورة سبأ، قل بلى. حسبك يا أخي، خلاص احنا انتهينا اما هذا الموضع. إذن الخلاصة، هناك مواضع لا يصح الوقف فيها على بلى إذا جاءت في أسلوب قسم وفي سورة الزمر الموضع الأول. من يلخص لي ما قيل في موضع سورة الزمر لأنه مشكل؟ ابن الجزر ناس سؤال من المشكلات. من ماذا فهمتم منه ومن يلخصه؟ ها. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بلى كيف جاءت في الموضع الأربعة نفي مرفوع، أما هنا ليس لم تصدق بلى بنفي، جميل، ونفي مقطع، لذا أصبحت من المشكلة. طيب إذا لم تسبق بنفي ظاهر، بل يقدر لها إيه؟ يقدر لها جملة تقديرية. ماذا ما تقدير الجملة؟ كأنه سئل ألم تأتك آياتي؟ قال بلى. بارك الله فيك. نعم. وأقول أيها الأحبة، إن ما ذكره الأشموني أوضح وأظهر، فلو أعدتم قراءته مرة أخرى حتى يتضح لكم فنكون قد أزلنا هذا الأمر قبل أن ننتقل. قال ولا يوقف على بلى لأنها لم تسبق بنفي ملفوظ ولا بشيء من مقتضيات الوقف ولا موجباته، بل هي هنا جواب لنفي مقدر، كأن الكافر قال لم يتبين لي الأمر في الدنيا ولا هداني الله، هذا هو التقدير. فرد الله عليه حسرته وقوله بلى قد جاءتك آياتي. إذن الراجح في هذا الموضع ألا يوقف فيه على بلى. بقي أن ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو المختلف فيه. الشيخ السيوطي أو العلامة السيوطي ذكر كم موضع المختلف فيه؟ ذكر كم موضع؟ هو منع في سبعة وجوز أو وورد الخلاف في كم؟ في خمسة. الآن الشيخ منع في خمسة، إذن فيه موضعين أو هناك موضعان بين السيوطي وبين من؟ وبين الشيخ. السيوطي اتفق معه في خمسة مواضع وزاد موضعين لا يصح الوقف عندهما، وهما الموضع الذي في سورة النحل بلى وعدا عن ذوي الأفهام، والموضع الذي في سورة القيامة فاحذر من التفريط والملامة. تذكرون هذا الكلام؟ يعني إذا إن شئتم أن أعود إلى كلام السيوطي ليكون أمامكم فتقارنوا، فهنا أيها الأحبة قال السيوطي رحمه الله قالوا بلى في سورة الأنعام والنحل وعدا عن ذوي الأفهام، الأنعام ذكرت النحل لم تذكر، وقل بلى في سبأ قد استقر كذا بلى قد فتلونها في الزمر ذكرهما الشيخ، قالوا بلى في آخر الأحقاف مذكورة وفي التغابن مذكورة. إذن بقي موضع سورة النحل وسورة إيه؟ القيامة، وقل بلى في سورة القيامة، هذا هو الفرق بينهما. لكن كلام الشيخ النحاس كلام هو أكثر إقناعا وأكثر تحريرا. أقول أيها الأحبة عندما نأتي الآن إلى القسم المختلف فيه، قال ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة، فهذه ثلاث آيات فيها ولكن، وقالوا بلى في الملك، وقالوا بلى في الملك، فهذه كم موضع الآن؟ أربعة. الثلاثة اللي معها ولكن واحد في سورة الملك، يبقى كده كم؟ أربعة. والوصل ذو قدر، تفهم منه إيه؟ الوصل. إن الراجح الوصل. عند الشيخ هو الوصل، وعند غيره أيضا، وعند كثير من العلماء رجحوا الوصل. خلينا نرجع للقسم الأول. القسم يا أخواننا الذي لا يجوز الوقف فيه على بلى للتسهيل عليك، اللي فيها أسلوب قسم، والموضع الأول بتاع سورة الزمر أو الزمر بلى قد جاءتك آياتي. واضح كده كم موضع يا ابني؟ خمسة. المختلف فيه اللي فيها ولكن زائد موضع سورة الملك، يبقى ثلاثة ولكن واحد في الملك، يبقى المجموع كم؟ أربعة. أربعة وخمسة كم؟ تسعة. يبقى الباقي يترجح الوقف فيه على بلى على المعنى المذكور. هيا نقرأ هذه المواضع الأربعة اللي فيها ولكن في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة. من يقرأ؟ اتفضل. الكل يشارك يا إخواني. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا أيها الأحبة الوقف على بلى مختلف فيه، فيصح أن يوقف عليها وتكون الواو استئنافية، يصح هنا الاستئناف ويصح هنا العطف دون ترجيح، يعني هذا صحيح وصحيح من العلماء من ذكر أن الواو للاستئناف، ومنهم من ذكر أن الواو للعطف. قلت ولكن معنى العطف أوجه وأظهر، وهو ما ورد عن بعض العلماء، لعلكم ترجعون الآن إلى الشرح وتقرؤون لي ما ذكر في هذا الموضع، ثم بعد ذلك سيكون أسهل وأيسر. يلا شيخ أمين اقرأ لي شيخ أمين ما ذكر هنا. الكلام يبدأ بقال قال بلى ولكن يعني تتمت. نعم هذا الكلام صحيح، لكن من العلماء من قال أن، لأن هذه بخلاف القسم، أن من قال أن الواو هنا للاستئناف. هل وصلتم إلى ما ذكره الشيخ؟ ها صفحة 14 شيخ أمين معك الكتاب، من يقرأ؟ أي واحد يقرأ يا إخواني؟ وصلت؟ اقرأ يا شيخ المستعلي. إذن هذا قول الداني. طيب معنى كاف يعني الواو الاستئنافية، كمل. قيل تام لأنها رب للجحد، قال ابن جزري في التمكين الوقف عليها مذهب أحمد بن جعفر الدينوري وابن الحنبلي ومن عول العماني وخطأ الأجازة وليس الأمر كما زعم، ومنع الوقف عليها والابتداء بها الأشهر المنار، وقال أما الوقف عليها فإنك إن وقفت عليها كنت مبتدئا بلاك، وهي كلمة استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفي أو النفي بعد الإثبات. قلت والبدء بلاك غير ممنوع. من الذي يقول هذا الكلام؟ النحاس، تفضل. وهو كثير في أول الآيات، لكنه الله ربي، لكن الذين اتقوا ربهم. ولقدروا في هذه الآية إثبات لما بعد النفي معناه بلى آمنت ولكن سألتك ليطمئن قلبي. قال الأسفي في تفسيره اللام تتعلق بمحذور تقديره سألت إرادة طمأنينة القلب، إذ الاستدراك بلكن ليس لنفي الإيمان وإنما لتعليل السؤال عن كيفية احياء الموتى، وبذلك يجاب عن الاستدراك الذي ذكره الأشموني. الخلاصة يا إخواني هو ما سيذكره الشيخ وما سيرجحه في عدم الوقف، سنسمعه الآن من شخص أقرب. شكرا شيخ أمين، اقرأ يا أستاذ عماد بصوت مرتفع. والذي يرجحه وعدم الوقف على بلى هنا ليس لمعنى الاستدراك، ولكن نظرا لاتصال بلى بكلام ابراهيم عليه السلام. احسنت. فالافضل وصفها قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليتصل مفهوم القول ببعضه. احسنت، هي دي الخلاصه الذي نريد ان نصل اليها. اذن هناك من قال زي الامام الكبير ابو عمرو الداني قال بالوقف وقال انه كاف، وقال ايضا قيل بالتمام، وذكر ما ذكره الأشموني وابن الجزري، ثم رجح أن الأولى عدم الوقف لأنها جزء من مقول القول. إذن هذه المواضع أيها الأحبة المواضع الأربعة المختلف فيها الراجح فيها عدم الوقف، فلو أضفناها للمواضع الخمسة يكون تسعة مواضع يترجح فيها عند من فصل عدم الوقف. بقية المواضع في سورة الزمر في قول ربنا تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذه الآية الثانية اللي فيها ولكن، قال ولكن بالخلاف ثلاثات. الموضع الثالث اللي فيه ولكن في أي سورة؟ الحديد. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. بقي في سورة الملك لا يوجد ولكن، قال الله عز وجل تكاد تميز، أي النار تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. هنا يا إخواني من الصعب أن تقول قد جاءنا نذير جملة استئنافية، لأنها جزء من مقول القول، فالتعلق اللفظي قوي ظاهر واضح، لكن ورود الخلاف فيها سيكون هناك اعتبارات أخرى ستجدونها في الشرح، لا داعي الآن للتوسع فيها، إلا أنه يترجح عدم الوقف والوصل يكون ذو قدري وذو أفضلية كما ذكر الشيخ. الآن الأمور صارت أوضح، فلو عدنا بكلام يسير وقلنا إن الذي لا يجوز الوقف فيه على بلى في قسم، في قسم ده كان آية اللي فيها قسم، وكمان الآية اللي بتاعت سورة الزمر بلى قد جاءت كآيات، الذي ورد فيه الخلاف ثلاث آيات فيها ولكن، والموضع بتاع سورة الايه الملك، بلاش بتاع ده، هو الموضع الذي في سورة الملك. بس احنا عايزين نشوف نقول بس جملة واحدة اللي هو قال يجوز الوقف على بلد بعد خالو او خالو، ايه علته؟ جملة واحدة بس نخلصها. حاضر. الجملة بص يا شيخ، بص يا شيخ، الجملة هنا انه هو يرى الترابط اللفظي، او يرى الترابط اللفظي، لكن الترابط اللفظي الخفيف مش الترابط الايه القوي. فاحنا الان عشان نقول جملة واحدة، هذا كلام فيه خلاف، وعلماء كبار يعني ذكروا هذا وذكروا هذا. طيب ما رأيكم ان نؤصل لما قيل في سورة الملك لنرجع اليه وما ذكره الشيخ؟ ارجع يا شيخ محمد لسورة الملك في قول في صفحة كم يا أخواني في سورة الملك؟ من وصل إلى الآيات في سورة الملك يا أخواني؟ وصلتم إليها؟ صفحة 18. اقرأ أنت أستاذ عماد. رقم 15. نعم. ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبتم. ذكر التانيث في المكتفى أن الوقف عليه كافر، وجوزه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في المقصد رحمهم الله. وقال الأشموني إن فيه جواز الجمع بين حرف الجواب ونفس الجملة المجاب بها، إذ لو قال بلى لفهم أو لفهم المعنى، ولكنهم أظهروا تحصرا وزيادة في غمهم على تفريطهم في قبول النبي. قل كلام النحاس. نعم. وإن جاز الوقف عليه عند هؤلاء فقد منع الوقف عليه منع الوقف عليه مكة كما ذكره ابن الجزري في التمهيد. قل ومنعه لأن جواب الكفار لم يتم، وهو من المواضع المختلف فيها، وأرى أن وصف بلى بما بعدها أولى من الوقف عليها لاتصال مفعول القول ببعض وبعض. أحسنت. إذن الجملة التي تريد أن أذكرها لك، إذا كانت بلى يظهر الاتصال القوي بينها وبين ما بعدها، وأنها وما بعدها جزء من مقول القول، فيترجح حينئذ الوصف، يترجح حينئذ الوصف. لكن يا شيخ عبد الله أنا هقول لك على شيء يعني في طلب العلم مهم يا أخواني، ما فيش حاجة اسمها جملة وخلاص وديها للطالب ويحفظها. الآن الرجل ذكر كلام لأبي عمرو الداني، ذكر كلام للأشموني، وذكر كلام لغيرهما، كل هؤلاء يعني علماء كبار ولهم آراء، فأنت ما يمكن أنت تأتي بجملة واحدة والطالب يحفظها وضمن طول عمره عليها. هذا الكلام أنا ضده، وأنا مع اللي أنت تقرأ هذا وتقرأ هذا وتقرأ هذا وتقف هنا. لعلك الآن أنت ممكن الآن تصلي وراء إمام فيقف على بلى فتعترض، تقول كيف تقف على بلى وكيف تفعل كذا والشيخ علمني كذا والشيخ. يا أخي ما في علماء كبار فعلوا هذا، والشيخ أحسن من أبو عمرو الداني ولا من الأشموني ولا ولا ولا. إذن الآن أنتم وصلتم لمرحلة من طلب العلم لا يمكن أن أذكر لكم جملة واحدة، ولولا يعني ضيق الوقت لكنا مسكنا موضع موضع وقرأنا كل ما قيل فيه ورجعنا إلى غيره أو رجعنا إلى غيره من الايه من التفسير وكذا وكذا، فحصلتم علما كثيرا وعلما غزيرا، ولكني أبسط لكم الأمور وأترك البقية لجهدكم الطيب. عندما نأتي إلى المواضع أيها الأحبة المختار فيها الوقف على بلى، فهي بقية المواضع، وقد ذكر الشيخ كم موضعا الآن؟ الآن الشيخ بارك الله فيكم ذكر خمسة ترجح عنده عدم جواز الوقف عليها، وفي خمسة فيها خلاف، أو في أربعة فيها خلاف، يبقى خمسة وأربعة تسعة، يبقى بقي كم؟ 13 موضعا ها هي أمامكم، ويكون معنى بلى فيها جواب لما قبلها لا تتعلق لفظا أو إعرابا بما بعدها، لا تتعلق لفظا أو إعرابا بما بعدها، وما بعدها جملة مستأنفة يؤكد معنى بلى. هذه المواضع 13، المواضع 13. الآن في سورة البقرة في قول ربنا تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، ماذا تفهم من بلى عندما نقف عليها؟ ها؟ أحسنت، بل تمسكم النار وتدخلونها. لماذا؟ هذا الكلام يحتاج إلى جملة تعليلية لكنها جملة مستأنفة. من كسب سيئة أي كفرا، السيئة بمعنى الكفر لأنها أعظم سيئة، من أصاب كفرا وأحاطت به خطيئته أي كفره وذنوبه فأولئك أصحاب النار. فإذا تحقق فيكم هذا فأنتم أولى بالنار، صح؟ فهمت الآن معنى بلى؟ يعني عندما تقرأ هذه الآية وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وتكمل وتكمل بلى هتمسك وهتدخلوها بأمر الله عز وجل. هم لا يمكنون بدخولهم النار. نعم. لكن هم معدودة يما. أياما معدودة يعني. أحسن. وأنا أقول هذا أنا أحسن. أحسن. أنا ما أقول أن هم يعني ما أقول ما فهمته، إنما أقول يعني هو الكلام الذي قالوه لن يحدث كذا فبلى معناها سيحدث، سيدخلون النار أياما كثيرة وأزمنة يعني مديدة يعني يعلمها الله عز وجل، الله عز وجل يعلمها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، خلي بالكم الآية، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه جملة منفية، لما نقول بلى يبقى بلى إيه؟ دول بس، هناك من سيدخلها غير هؤلاء. لماذا؟ لأن من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكل من تحقق فيه هذا سيدخلها. فكيف أنتم وقد كفرتم بآيات الله وبرسول الله وكفرتم بكتاب الله عز وجل الذي أنزله، فأنتم أولى الناس بعدم الدخول. الآن بدأت الأمور تتضح، هنمشي. آل عمران جميلة وعندنا كذلك هذا لعل في خطأ في الشريحة هنا في الأعراف وفي النحل وفي ياسين وفغافر وفي الزخرف وفي الأحقاف وفي القيامة وفي الانشقاق، وهذا آخر موضع لو ذكرنا الموضع. طبعا الموضع الذي في سورة القيامة الإمام السيوطي ذكره فيه عدم الجواز، لكني قدرت رأي الشيخ وذكرته في الايه في الجواز. وفي اشياء اخرى الشيخ ذكر 15، لكن في موضعين كان الشيخ يرجح، الشيخ كان يرجح فيها الوصل، ولذلك انا ما ذكرتها هنا، ما ذكرتها. مثال الموضع الظاهر الذي في سورة الملك انا ذكرته هنالك في المختلف فيه والراجح فيه الايه فيه الوصل. لو أخذنا موضع سورة الانشقاق ثم عدنا للقيامة وقرأناه، موضع الانشقاق سهل جدا، إنه ظن أن لن يحور بلى. ماذا تفهم الآن لما تقف على بلى؟ بلى ستبعث إنه كان به بصيرا. فإذا كان الله عز وجل بصيرا بالعباد لا يخفى عليه شيء من أمورهم فإنه سيبعثهم، وإلا فعدم البعث عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هيهات. اتضحت الأمور الآن عندكم أيها الإخوة؟ أنا أدري أن بلى يعني من هي أصعب من كلا، بلى أصعب من كلا، لكن الآن الأمور الخلاصة أن في مواضع يترجح فيها عدم الوقف اللي فيها القسم ومعها الموضع بتاع سورة الزمر الأول، وفي المواضع اللي فيها ولكن وبتاع سورة الملك هذه فيها خلاف، والرجح أيضا إيه؟ عدم الوقف، والرجح الوصل. بقيت هذه المواضع 13 والتي يترجح فيها الوقف. لو عدنا إلى موضع سورة القيامة فإن البعض يقول لا يصح البدء بإيه؟ بقادرين على أن نسوي بنانا، ويقول لا البدء بالحال لا يصح. هنا يا إخواني في تقديرات جميلة للعلماء، وذكروا آيات فيها آيات تبدأ بالحال، مثال متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فحبذا أن نرجع إلى ما ذكره الشيخ ونقرأ هذا الكلام النفيس الذي يحفزنا على قراءة ما قيل في بقية المواضع. فمن ينشط لقراءته؟ اقرأ يا شيخ أمين، مستعلي يا شيخ أمين هذه المرة. إذا كنت لا تعرف فكيف تسألني يا شيخ أمين؟ 19 يا شيخ أمين، أحسنت يا شيخ أمين، اقرأ يا شيخ أمين. لا بس اقرأ اقرأ. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين. قال الزاني في المكتفى الوقف على بلى كاف وقيل تام، وإن مسلم قادرين على الحال أي نجمعها قادرين. غير أن ابن الجزري في التمهيد قد أورد عليه قوله وفي تعليل أبي عمرو نظر، لأنه إذا كان قادرين منصوبا على الحال كيف يحتم الوقف على بلاء؟ قلت وقد ذكر الأشموني فيه تقديرا آخر وهو نقدر قادرين، فحذف الفعل المقدر واستشهد بقول الفرزدق ألم ترني عاهدت ربي أنني لبين رتال قائم ومقام على حلفة لا أشكم الدهر مسلما ولا خارجا من في يطور كلام. قلت والرتاج باب الكعبة والمقام مقام إبراهيم. قال الأشموني وأراد ألا يخرج خارجا، وقيل خارجا منصوب على موضع لا أشكم كأنه قال لا شاتما ولا خارجا. قلت ونصب قادرين على الحال لا يمنع الوقف على بلى، لأنها رد للمنفي قبلها من قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، والبدء بالحال كثير في أوائل الآيات، نحن متكئين عليها متقابلين آخذين ما آتاهم ربهم، ولا يمنع ذلك من الوقوف على ما قبلها لرؤوس الآيات. أحسنت. الله ناشدتكم الله، الذي درس مع الشيخ الغول ويسمع الشيخ علاء يقرأ سورة القيامة ويحب أن يقرأها فيقف على بلى ويبدأ بقادرين، ستجد الشيوخ هم أول من ينكروا عليه، كيف تفعل هذا وكيف تفعل؟ الآن بعد أن قرأت هذا الكلام أيمكن أن تنكر على من يفعل هذا؟ هذا هو العلم يا أخواننا، كلما زاد علمك وكلما قرأت كلما قل إنكارك على الناس، حتى أنك لتجد لكل رجل مسلكا في الخير، ما في حاجة اسمها أبيض وأسود. الآن عليك أن توسع صدرك، وعليك أن خاصة فيما يتعلق بقضايا الوقف والابتداء، وقد مر بي مسائل كثيرة وقرأت فيها أشياء كثيرة، وفعلا قبل أن ما عدت أخطئ أحدا أعود فأقرأ وأطلع وأنظر وأبحث، ثم بعد ذلك أقول لعل الراجح كذا وكذا. فأيها الأحبة يعني أنا أردت أن يعني نختم بهذا الموضع الجميل، وأن هناك آيات أنه يصح البدء بالحال، وهناك آيات في القرآن بدأت بالحال فلا تتعجل. الخلاصة بس هو شخنا اللي رقى الموضع اللي هو يبدأ بالحال هو رأس آية اللي طيب. رقاها أنا أبدأ بها أن هي رأس آية اللي يشفع عليها، لكن ده إيه يعني لو أنا هقرأ أنا مش هقف عليها. طيب هو الثاني نعم اللي يعني لما لو انا سمعت واحد انا مش هنكر عليه ولا حاجه ولكن اقول له الراجل انت متقولش يعني هو طالما ترجح عندي شيء. شوف يا شيخ عبد الله كلامك ده جميل جدا. قولك ولكني ساقول له كذا هذا انكار. لا صدقني انا اعرف اللغه. هذا انكار. معنى اللي انت تقول لي الراجح كذا انك تلزمني بالراجح. ولماذا تلزمني ما دمت انا اخذت براي اخر؟ رد علي. انت تقول انا لا انكر عليه. طب انت ليه جيت قلت لي انت ليه وقفت والراجح عندي كذا؟ معناه اللي انت بتلزمني بالراجح عندك. ولماذا تلزمني بالراجح عندك وهناك مسلك اخر؟ لو سالتني لان الاصل عشان العمل بالراجح مش مربوط. بص يا شيخ عبد الله ما هو الراجح عندك وعند غيرك ما هو مرجوح عندك قد يكون راجح عند غيرك. بالنسبة لي شخصيا أنا لن أقف مثلك لكن أنا لا أنكر. يعني إذن أنت بعد أن تقرأ وتطلع وكذا وكذا وتتبحر وتقرأ فكيف ونحن كلنا ما زلنا في بداية الطلب فلا تتعجل في الإنكار على أحد. الخلاصة يا أخواننا أن هذا الكلام من الشيخ الغول من وضع جيم. وطبعا ما يوجد أحد يضع قلة لا على كلا ولا على بلا ولا على ولا على أي شيء ما بين جيم وصلة أو لا علامة. قلة هذه لا لأن قلة معناها تمام اللفظ وتمام الإيه وتمام المعنى. من وضع جيم يا أخوانا وضعها ليه؟ اللي حط جيم اللي هي الوقف الكافي. والنظم أصلا في البداية قال ووقف بلا كاف سوى إيه مقسما به فقال الوقف عليها كافي عندما انفصل وقال نقف كافي. قال لك بعد بلا اعتبر او اللي حط جيم بعد بلا اعتبرها او اعتبر ما بعد بلا غير متعلق بها وما قبلها من الناحيه اللفظيه بل هو كلام مستأنف للتعليل لا محل له من الاعراب والوقف كافي. يبقى ما بعد بلا كلام مستأنف وهي لا تتعلق لفظا بما ايه بعدها القصه فيما بعدها مش ما قبلها. من وضع صله اعتبر الوقف على بلا حسنا بين القبيح والكافي او ان الجمله بعدها مستأنفه تعليليه او تكون هي وما بعدها جوابا لما قبلها. يبقى بين القبيح وبين الكافي دون ايه دون ترجيح. من لم يضع علامه اعتبر بلا وما بعدها جوابا لما قبلها والوقف هنا قبيح. اطلنا في بلا هي تستحق الاطاله وما بعده كلام ايسر مما منها. ايها الاحبه من اللحون ايضا التي ينبغي أن أبرئ ذمتي في أداء بلا حيث أني سمعت البعض يتلحن ويتغنى بطريقة غير لائقة وينطقها بطريقة غير صحيحة ويقول بلاء بلاء بلاء. هذه من البلاء بلاء لكن إيه بحذف الهمزة بلاء بلاء. لا هي ليس بلاء إنما هي إيه بلاء بلاء بلاء. لا تقول بلاء قل إيه بلاء بلاء أحسنت. فلا تدفع اللام فتصبح من البلاء وهذا أيضا من البلاء أن يتقدم هؤلاء للإقراء نسأل الله العافية. كذلك الوقف عليها فيما ترجح عند العلماء ألا يوقف عليها خاصة فيما يتعلق بالقسم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.